كما يرد جماح الخيل بالنجوم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها، إن الطعام يقوي شهوة الناهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، كم حسنت سائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس حكمان، فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، خير الخلق كلهم، مولاي صلِّ وسلِّم.